الحي. أنا ماشي. الحي من أبنية المبالغة في اللغة، والمعنى كثير الحياء، كثير الحياء. والله جل وعلا حي ستير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ومن صفته الحياء جل وعلا، ويستحي الله سبحانه وتعالى من عبده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد؟ قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو الحي، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث: استحيوا من الله حق الحياء. الحديث حسنه الألباني رحمه الله: استحيوا من الله حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء. فمن استحيا من الله جل وعلا ابتعدت نفسه عن محارم الله، وحقق في نفسه أمر الطاعة، فلم يجاهر بالمعاصي. فإذا ابتلي بمعصية لم يجاهر بها، بل استتر وسأل الله المغفرة. والله جل وعلا ستير، نسأل الله جل وعلا أن يسترنا بستره الجميل. ويستحي سبحانه من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وهذا الاستحياء من الله جل وعلا ليس كاستحياء البشر مما فيه انكسار أو ضعف، هو استحياء يليق أو حياء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومن التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الاسم أن يستحي العبد من الناس، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي الحياء إلا بخير. وبعض الناس يقول: لا تستحي. لا، بل استحي، فإن الحياء صفة جميلة، ومن انتزع منه الحياء وجدت فيه الغلظة والفظاظة وسيء الألفاظ وسيء الأفعال. فاستحي من الله جل وعلا.